بالغلو في المشايخ كعلي بن أبي طالب والغلو في المسيح وكل من غلا في نبي أو رجل صالح دعا فيه نوعا من الألوهية كالدعاء طلب الاستغاثة طلب النصر طلب الرزق كل هذا ذكر الشيخ أنه شرك وضلال أو شرك وضلال. وقوله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته. النبي صلى الله عليه وسلم ظل في مكة 13 عاما يعلم أمته التوحيد، وهذا لأن أمر التوحيد أمر عظيم، أمر التوحيد أمر عظيم. وإذا كان أشرف الدعاة وأفضل الدعاة الموحى إليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي ظل 13 عاما يعلم أمته التوحيد لا يمل ولا يكل، يعلم صفوة أصحابه ويدعو القوم إلى توحيد الله جل وعلا. كان يخرج في عكاظ وفي المجنة في أسواق القوم يستقبل وفود ويقول لهم أدعوكم إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك الأنداد. النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معناه. أما الخواص من أصحابه فرباهم على توحيد الله جل وعلا، هذا دال على أن أمر التوحيد أمر عظيم، دال على أن أمر التوحيد أمر عظيم لا يستهان به، لا يستهان. التوحيد هو أول الدين وأساسه وأوله وآخره، هو أصل الأصول، هو الأمر الذي جرت فيه الخصومة بين جميع الأنبياء وأممهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الدعاة منهم معاذ فيوصيهم بدعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا وتقديمه على كل شيء. ولا يعرف قدر التوحيد من استهان به أو نهى عن تعليمه الناس. وإن بعض الدعاة من ينتسب إلى العلم الشرعي ينفر من دعوة التوحيد ويزعم أن هذا أمر نفر الناس، يزعم أن هذا أمر ينفر الناس وأن هذا أمر يفرق المسلمين، هذا أمر يفرق المسلمين. ولا شك أن هذا ضلال مبين. وقد ذكر بعض العلماء وهذا موجود على ما أظن في الدرجة السنية أو مجموع الرسائل المسائل النجدية أن بعض طلاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تهامسوا فيما بينهم وقالوا التوحيد قد علمناه، يعني يريدون أن ينتقلوا إلى علم آخر. والشيخ محمد رحمه الله كان يهتم بالتوحيد، فوصل الخبر إلى الشيخ فأراد أن يختبر بعضهم أو أن يختبرهم، فقال لهم بلغني أن رجلا ذبح كذا لصنم كذا أو لقبر كذا، فأنكروا. ثم جاء من اليوم التالي فقال لهم بلغنا أن رجلا نكح امرأة أبيه، فاشتاطوا غضبا وأرادوا أن يسلوا السيوف. قال ما عرفتم قدر التوحيد، ما عرفتم التوحيد. نعم هذه كبيرة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل البراء إلى رجل نكح امرأة أبيه ليقتله ومعه راية، ومعه راية. لكن التوحيد أعظم من ذلك، ما أخذتهم الغيرة، وذكر لهم أن قولهم التوحيد قد عرفناه ليس بصحيح، ليس بصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسد كل ذريعة من ذرائع الشرك ولو كانوا أصغرا. النبي صلى الله عليه وسلم كل ذريعة تخدش تمام التوحيد أو كماله كان يسدها، كل ذريعة. لما قال له رجل ما شاء الله وشئ، قال أجعلتني الله ندا؟ بل قل ما شاء الله وحده. لما أراد رجل الحديث في سنده مقال، وإن كان صحاح بعض أهل العلم، إنا نستشفع بك على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قدر الله أجل من أن يستشفع به أو يستشفع من أن تستشفعوا به بأحد. في الحديث أن أحد أصحاب النبي والحديث مخرج رأى رؤيا فقص على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخي عائشة لأمها، أن رجلا من اليهود قال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ورجل من النصارى قال مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغني رؤيا فلان قولوا ما شاء الله وحده. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، لأن الحلف نوع من التعظيم، فقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والحديث متفق عليه. وقال من حلف بالله فليقل لا إله إلا الله، وقال أتحلفوا بآبائكم، كلها سد لذرائع الشرك ونهيا عن الشرك صغيره وكبيره. من الأبواب التي وردت فيها الأحاديث هو عدم الترخص في اتخاذ القبور مساجد، لأن ذلك ذريعة إلى عبادته، عبادة أهل القبور والقباب. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسين، حديث عائشة رضي الله عنها وهو في البخاري ومسلم، قبل أن يموت بخمس قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أم حبيبة ما ذكرت له والحديث البخاري ومسلم، إنها رأت تصاوير بأرض الحبشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك قوم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح جعلوا على قبره مسجدا وصوروا تلك التصاوير. ولذلك الآن ما جرى عند القبور والقباب ممن يزعمون أنهم أولياء بناء القبور على المساجد أو المساجد على القبور وزخرفتها والطواف بها والذبح لها والتمرغ في أعتابه، هو الشرك بعينه. العلماء اتفقوا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمسح أحد بحجرته ولا يقبل هذه الحجرة، يقبل هذه الحجرة. كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من سد ذرائع الشرك لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه وأساسه. فإن الشرك لا يقبل الله عملا شرك مثل الحدث، إذا خلط الطهارة يفسدها. قال المصنف رحمه الله: ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه وأعظم آية في القرآن آية الكرسي: خير ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والمقصود في هذه الأحاديث من قالها عالما بمعناها وعاملا بمقتضاها مجتنبا نواقضها، فإن من قالها غير عالم بمعناها ولا عامل بمقتضاها ولا محققا لشرائطها ولا مجتنبا لنواقضها فلا تنفعه بإجماع أهل العلم. ولذلك نقول المتلبسون بالشرك اليوم لو نطقوا لا إله إلا الله جهارا نهارا وهتفوا بها جهرا وسرا ليلا ونهارا لا تنفعهم، لأن هذه الكلمة العظيمة مقيدة بقيود ثقال. كلمة عظيمة هذا الحديث وغيره من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا الحديث مطلق قيدته أحاديث أخرى ذكرت الشرائط واجتناب النواقض، فلا نأخذ بالمطلق ونترك القيود الثقال. قيود الثقال، وقد قيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن لكل مفتاح أسنان، إن أتيت بأسنانه فتح لك وإلا فلا. والأحاديث الأخرى واردة في ذكر الشرائط وأن تعلمونها، بعض أهل العلم عدها 7 كالشيخ حافظ حكمي، وبعضهم زاد شرطا ثامنا وهو الكفر بما يعبد من دون الله. وعلى كل شرط من الشرائط، كل شرط من الشرائط أدلة من القرآن والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مسلم: من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. دخل الجنة هذا اشتراط العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه هذا اشتراط اليقين. والشرائط مبسوطة في الكتب مشروحة، ليس هذا مجال شرحها، ليس هذا مجال شرحها. فالمراد الإتيان بشرائطها واجتناب نواقضها والعمل بمقتضاها بإجماع أهل العلم. من المرجئة المعاصرون فهم يثبتون الإسلام لمن نطق بالشهادتين ولو ارتكب كل النواقض، ويجعلون النطق بالشهادتين مانعا من موانع التكفير. قد رد عليهم الإمام المجدد في رسالة كشف الشبهات، في رسالة كشف الشبهات رد عليهم في رسالة كشف الشبهات وإلا فالمشركون كانوا يعرفون معناها ولم يلتزموا بها. المشركون كانوا يعرفون معناها ويلتزموا بها. وإذا قال العلماء إن النطق بكلمة التوحيد يعني الانخلاع والبراءة، الانخلاع عن ملة الكفر ثم الالتزام بشرائع الإسلام، تحول من ملة إلى ملة، من ولاء إلى ولاء، ومن براء إلى براء. الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في التعليق على الحديث الذي أورده المصنف وغيره من الأحاديث، وخاصة حديث يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، الذي قال فيه له أبو جهل وعبد الله بن أمية وبعض القوم، والحديث البخاري ومسلم: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ علق قائلا: هؤلاء علموا أنه لو قالها لترك عبادة غير الله وأنكرها لمعرفة ما دلت عليه من النفي والإثبات. قال الله جل وعلا في شأنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. علموا أن مقتضى الشهادتين ترك الآلهة والبراءة من الآلهة، براءة من الآلهة وترك الآلهة. علموا أنها الانخلاع إلى الشرك، علموا أنها الانخلاع. أما هذه الأمة لما فشى فيها الشرك وقام في قلوبهم الشرك واتخذوه دينا، مثل في كلام الشيخ، أثبتوا ما نفتوا هذه الكلمة من عبادة غير الله وأنكروا ما دلت عليه من الإخلاص. ولهذا ذكر في قرة عين الموحدين أن من نطق بالشهادتين متلبسا بالشرك لا يثبت له الإسلام. وهنا مسألة هامة: هب أن مجرما من المجرمين، طاغوتا من الطواغيت، أو رأسا من رؤوس الكفر من العلمانين والزنادقة من المعلنين بالكفر البواح، نطق بالشهادتين قبل موته، هل يحكم له بالإسلام والجنة؟ الجواب ما أجاب به بعض مشايخنا من الشيخ ابن باز رحمه الله، أنه إن كان قد تبرأ من الشرك الذي كان واقعا فيه قبل موته ثم نطق بالشهادتين في آخر حياته، فهذا نحكم له بالإسلام في الدنيا ونرجو له النجاة في الآخرة. أما إذا لم يعلن البراءة الواضحة من الكفر والنواقض التي كان متلبسا بها، فلا نحكم له بالإسلام إذا نطق بالشهادتين قبل موته. لكن لما سئل سماحة الشيخ عبد العزيز عن صدام حسين قال: بل مات، قال: هو على بعثيته، وينطق بالشهادتين. كان هذا الرجل نطقه بالشهادتين فتنة لبعض الناس، لكنه ظل يناضل على البعثية والقومية حتى آخر رمق، فأمره عند الله جل وعلا، عند الله جل وعلا. قبل الشيخ، نعم، بقي قبل أن يقرأ أخونا من الشيخ هنا عرف الإله فقال: والإله الذي يأله القلب عبادة له واستعانة به ورجاء له وخشية وإجلالا. طبعا هذا الكلام اللي نشرح فيه كله من كلام ابن تيمية رحمه الله مجموعة الفتاوى. تعريف الإله الله عند أهل السنة، قد نص على ذلك جمع من أهل العلم ابن رجب وابن القيم، هو الذي تأله القلوب عبادة له واستعانة به ورجاء له وخشية وإجلالا. الإله من تقدم له جميع العبادات من آلهة يأله آلهة، ومنه الولة يعني شدة التعلق. أما بعض المتكلمين فقد عرفوه، غلطوا في تعريفه كما ذكر شيخ الإسلام، فعرفوا الإله بأنه القادر على الاختراع، وهذا تعريف باطل، هذا تعريف باطل. أكمل الشيخ. نعم نعم، أحسن الله عليكم. نعم، قال المصنف رحمه الله: فتأمل أول الكلام وآخره، فتأمل كلامه في من دعا نبيا أوليا

يتبين لك بطلان الشبهة التي أدلى بها الملحد، وزعم أن كلام الشيخ في الفصل الثاني يدل عليها، وسيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. أكمل يا شيخ. نعم أحسن الله عليكم. وذكر في آخر هذا الفصل، أعني الفصل الأول في الشرك الأكبر، الآية التي في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وتكلم عليها ثم قال: والقرآن مملوء من ونظائرها. نعم أحسن عليك. مصنف رحمه الله بعدما انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر كلام ابن القيم رحمه الله في شرح المنازل، المراد به شرح منازل السائرين المسمى في مدارج السالكين. قال ابن القيم رحمه الله: الشرك نوعان، أكبر وأصغر. هذا التقسيم، تقسيم الشرك إلى نوعين، وكل تقسيمات أهل السنة كتقسيم الشرك وتقسيم التوحيد وعد النواقض تقسيمات اصطلاحية مستنبطة من جملة أدلة القرآن والسنة. تقاسيم أهل السنة وتعاريفهم مستقاة مستنبطة من مجموع أدلة كتاب السنة، بخلاف تعاريف أهل الكلام، لأن أهل السنة مصدر التلقي عندهم الكتاب والسنة، أما أهل الكلام تقاسيمهم تقاسيم عقلية. ابن القيم رحمه الله وسبقه إلى ذلك بعض أهل العلم قسم التوحيد إلى نوعين، سمى الأول توحيد المعرفة والإثبات، وأدرج الربوبية مع توحيد الأسماء والصفات، وسمى الثاني توحيد القصد والطلب. فبعض أهل العلم قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وقد وافقوا على هذا التقسيم أو جنح التقسيم الأول إلى نوعين المقريزي في تجريد التوحيد. قال هنا يعني ابن القيم: الشرك فهو نوعان أكبر وأصغر، وهذا التقسيم هو تقسيم باعتبار نوع الشرك. وبعض أهل العلم قسم تقسيما آخر فقال: أكبر وأصغر وخفي. وابن القيم رحمه الله حينما قال أكبر وأصغر أدمج الخفي مع الأصغر، ولا مشاحة في التقاسيم والإصطلاح. قال: فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، الشرك الأكبر هو الضلال الأعظم الناقض للإيمان المخرج من الملة المحكوم على فاعله بالخلود في النيران. الله جل وعلا ذكر ذلك. وكما ذكرنا ونكرر أن هذا النوع من الشرك يعني الأكبر مداره على أمرين: شرك العبادة والنسك، وشرك الطاعة والتشريع. مدار هذا الشرك على نوعين كما نص أهل العلم، وفصلنا هذا في دروس سابقة. فهذا النوع من الشرك صاحبه كافر مشرك مخلد في النيران. الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال في الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال عن المشركين والكفار: ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الله جل وعلا على لسان عيسى: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جامعا العابد والمعبود والإله ومن ألهه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. وقال في سورة الصفات احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقال الله جل وعلا في شأن الأنبياء في سورة الأنعام ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وخاطب نبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا يتوجب العناية منها بهذا النوع يتوجب العناية بدراسته وعدم الوقوع به أو فيه. وإذا كان إمام الحنفاء دعا ربه جل وعلا له ولذريته ألا يقع في هذا النوع فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. تأمل الدعاء. بعض المغرورين يظن أنه سلم من الشرك وإمام الحنفاء قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الباب المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك. من عرف قدر التوحيد وخطر الشرك خاف على نفسه. الصحابة رضوان الله عليهم كما جاء في أثر البخاري أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق ما يقول أحدهم أنه عليه من أبي بكر. الشرك الأكبر اعترف بأنه اتخاذ الند من دون الله جل وعلا. أما الشرك الأصغر فهو ما دون الشرك الأكبر وهو لا ينقض الإمام بالكلية ولا يخرج فاعله من ملة الإسلام لكن صاحبه على خطر عظيم فهو أكبر من الكبائر. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في مغفرة الشرك الأصغر فبعض أهل العلم قالوا أنه لا يغفر لأن الآية نصت على عدم مغفرة الشرك صغيره وكبيره في قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به. فبعض أهل العلم قال أنه يغفر والخلاف في ذلك أن من قال كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فرق بين الشرك الأصغر وبين الكبيرة فقولهم أنه لا يغفر معناه أنه لا بد أن يعذب ثم يخرج من النار. أصحاب الكبائر قد لا يعذبون قد ترجع حسناتهم قد يشفع فيهم أحد وهذا ثمرة الخلاف. والذين قالوا أنه يغفر عملهم معاملة أهل الكبائر ومن جنح إلى القول الأول شيخ الإسلام تيمية وعامة علماء الدعوة. الشرك الأصغر بعضهم عرفه تعريفا تعريفا عاما تندرج تحته أنواع كثيرة ومنهم الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله عرفه في القول السديد في مقاطع كتاب التوحيد قال كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. وبعض العلماء عرفه بالتمثيل ومن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله وابن القيم هنا. فقال الشيخ محمد رحمه الله كيسير الرياء والحلب بغير الله وقول هذا من الله ومنك وأنا بالله وبك ومالي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا أنت لم يكن كذا وكذا، ونحو ذلك مما يجري على الألفاظ كثيرا، أو على ألفاظ الناس كثيرا. لكن يبدو أن التعريف الأول هو أدق، لأنه أشمل من التعريف. قال العلماء: ومن هذا الباب الاستسقاء بالأنواع والنياحة على الميت والتوسل بغير الوسائل الشرعية كالتوسل بالذوات والأشخاص والجاه ونحو ذلك. ومنه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم، حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال الله جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال وضرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مضرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي وكافر بالكوكب. ومن الأحاديث التي فيها النهي عن الحلف، سعد بن عمر عند أبي داود: من حلف بغير الله فقد أشرك. ومن الحديث بوريدة عند أبي داود سنة صحيح: من حلف بالأمانة فليس منا. ومن أصنافه وأنواعه ما جاء في حديث أبي مالك الأشعري الذي أخرج له مسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية التي لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، وطعن في الأنساب، استسقاء والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. ذلك أفخر الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح، فقال في كتاب الإيمان: باب كفران العشير وكفر دون كفر. قال القاضي بكر بن عربي فيما نقله عنه صحيح فتح الباري: مراد البخاري أن يبين أن الطاعات كما تسمى إيمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا، لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد بها الكفر المقرن للملة. وأخطر صوره الرياء، نعوذ بالله جل وعلا، وهو أن المسلم يرائي بعمله، المسلم يرائي بعمله، يقوم بالعمل لكسب محمدة أو مال أو دفع مذمة، ولذلك سماه العلماء الشرك الخفي لخطورته. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم خطورته في حديث أبي هريرة الذي عند مسلم: قال رسول الله قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجه: وهو للذي أشرك. وفي حديث جندب بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به، ومن يرائي الله به. هذا خرج البخاري ومسلم متفق عليه. هذا النوع من الشرك خطير لا يسلم منه إلا الخلص، لا يسلم منه إلا الخلص. ومن هذا أيضا ما ذكره العلماء في الشرك الأصغر ويكثر بين بعض الناس من تعليق التمائم من القلائد والخيوط والخرز. إذا جاء في تراجم كتاب التوحيد الإمام محمد الوهاب: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط لفع البلاء أو دفعه. وهذا من بديع تبويب مصنف. فقوله من الشرك يعني الأصغر، قوله من الشرك يعني الأصغر، وقوله لرفع البلاء قبل وقوعه، وقوله أو دفعه بعد وقوعه، قبل وقوعه وبعد وقوعه. وكذلك ما تصنعه بعض النساء من وضع بعض الخيوط أو التمائل لحماية المولود، وهذا من الشرك. والله جل وعلا قال في القرآن الكريم: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. قد ثبت في الحديث وإن كان في تنزيل مقال، لكن صححه بعض أهل العلم وأخرجه ابن ماجه وأحمد واللفظ له والحاكم وصححه الحاكم وأقره الذهبي. حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عضد رجل حلقة، أراه قال من صفر، فقال ويحك ما هذه؟ قال من الوهنة. قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. حديث عقبة بن عامر الذي أخرج أحمد وأبو يعلى والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه المحدث أحمد محمد شاكر: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. هذه من مظاهر الشرك، وهذا كما مما عمت به البلوى في بلاد المسلمين سواء الأصغر أو الأكبر. وهذا أمر شب عليه الصغير وشاخ عليه الكبير. شب الصغير والكبير نشأوا على هذا الأفعال الشركية من دعاء الأموات والاستغاثة به وبناء المساجد على الأضرحة وقبورهم وجعل هذه الأضرحة مزارات تشد لها الرحال ويقصدها النساء والرجال، تذبح لها القرابين ويطاف بها كما يطاف بالكعبة، ويتمسح بها كما يتمسح بالحجر الأسود، ويذهبون عندها يسألونها ويستغيثون بالمقبور ويستجرون به من عظائم الأمور. وإنها لفتنة طمت وعمت، وما بقي من بلاد المسلمين مع الأسف والحزن من بلد إلا فيه من هذه الأمور ما يدمي القلوب. ما بين مقل مستكثر، ومن أراد أو استغرب أو استهجن هذا فليقرأ كتاب دمعة على التوحيد ليعرف حال الناس اليوم إن كان يعني في قد يعني على عينيه غمامة، على عينيه غمامة. ومن أنواع إتيان الكهنة والعرافين والمشعوذين والسحرة وتصديقهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم في المستدرك واللفظ له وصححه ووافقه الذهبي وهو صحيح. ومنه حديث عمران بن حصين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطيره أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. الحديث رواه البزار بسند جيد. هذه كلها بعض أنواع الشرك، لكن العلماء ذكروا أن الشرك الأصغر في باب الوسائل قد يكون أو قد يصبح شركا أكبر. فالرياء قد يكون شرك أصغر، لكنه إن كان عاما في جميع الأعمال وفي جميع الأحوال وفي أصل الأعمال فهذا لا يصدر إلا من منافق. ذكر ذلك ابن رجب وغيره. وكذلك الحلف إن كان على لفظا، أما إن كان على وجه التعظيم والتبجيل فهذا شرك أكبر. وكذلك الوسائل كالرقى والتمائم، إن اعتقد أنها تنفع بذاتها أو مؤثرة بذاتها فهذا شرك أكبر. وكذلك إتيان العرافين المشعوذين، إن اعتقد أنها وسائل فهذا أصغر، لكن اعتقد فيهم النفع أو استعان بالجن فهذا شرك أكبر، فهذا شرك أكبر. قال ابن القيم رحمه الله في شرح المنازل: الشرك فهو نوعان، أكبر وأصغر، فالأكبر لا يغفره الله، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله، بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، ويغضبون لمن تقصي معبودهم من المشايخ أعظم ممن يغضبون إذا انتقص رب العالمين. رأينا والله هذا، رأينا من كان في قلبه محبة القباب والقبور والأضرحة أعظم من حب الله جل وعلا. فإذا ذكرت هذا القباب بسوء قام وانتفض، وهذا ينطبق عليهم قول الله جل وعلا: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ذكر الشيخ يعني ابن القيم رحمه الله حال هؤلاء معبرا: وترى أحدهم قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه ديدنا له، إن قام وقعد، وإن عثر تعثر، وأن استوحش: يا علي يا حسين، يفعله الرافضة وغلاة الصوفية، وهو لا ينكر ذلك ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده. وهذا عين شرك المشركين عين. فإن الله جل وعلا قد حكى في أكثر موضع من القرآن الكريم من المشركين ما كانوا يعتقدون في آلهتهم التأثير والتدبير، إنما كانوا يستغيثون بهم لأنهم شفعاء عند الله. قال الله جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال الله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال الله جل وعلا: والذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. هذا شرك المشركين كما قال الشيخ: والذي قال بقلوب هؤلاء المشركين وسلف أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا عين الشرك، وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأطله والكلام ابن القيم في مدرج السالكين، وأخبر أن الشفاعة كلها لله. لكن تأمل قوله: وما أعز من يتخلص من هذا. عزيز من يتخلص من الشرك، وعزيز من يعادي، أعز منه من يعادي أهل الشرك. بل بلغ الأمر ببعض الناس أن يعادي من أنكر على المشركين شركهم من أهل التوحيد، ويصفهم بالخارجية ويصفهم بالتكفير، وهذا موجود. الشيخ يقول: ما أعز من يتخلص من هذا، عزيز، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. يتبين لك بطلان الشبهة التي أدلى بها الملحد. المراد بهذه الشبهة وأن المعين لا يكفر، ولم ينص الشيخ على اسمه، لكن يبدو أنه من مناوئ دعوة الشيخ، قد يكون الشيخ سليمان أو غيره، لأنه قد ورد أن الشيخ سليمان أو سليمان بن عبد الوهاب قد أتى بقول الشيخ ابن القيم وزعم أن هذه الأنواع كالذبح والنذر هي من الشرك الأصغر، هي من الشرك الأصغر. نقف إلى هذا الحد. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبيه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. هل هناك أسئلة يا شيخ على درسنا لدرس اليوم؟ نعم شيخنا، توجد بعض الأسئلة. بارك الله فيك. أنا لا أسمعك والله يا شيخ. نعم تسمعني الآن شيخنا؟ نعم أسمعك. نعم نعم بارك الله فيكم. السائل يسأل شيخنا، ما حكم ما يفعله بعض الناس اليوم عند سفرهم لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألون من حولهم إن كانت لهم وصية أن يبلغوا سلامهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب هذا الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له فلان وفلان يبلغونك السلام. هذه من البدع غير مأثورة عن السلف، وقد نص اللجنة الدائمة على بدعية هذا الفعل. فإن الأصل فإن تسليمكم يبلغني حيث شئتم، ولم يكن أهل الإسلام من الصحابة والتابعين حتى يتقصدون قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه. كره مالك أن الرجل إذا قدر من سفر أن يتقصد قبر النبي للسلام عليه، فإن تسليمكم يبلغني. نعم تفضل يا شيخ، في أسئلة أخرى؟ نعم أحسن الله عليكم شيخنا. في كلام المصنف رحمه الله في قوله وهل هذه إلا في المعين، في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم شيخنا، ما وجه الشاهد؟ لأنه يوجد من يستدل بهذا النص. وجه الشاهد أنه يقول كافر مرتد، كما أوردنا النصوص الحال المرة الماضية، كافر مرتد يستتاب، فإن تابه إلا قتل. التكفير والاستتابة لمعين، والشيخ بيورد هذه الأمور. نعم قد ذكرنا أن ابن تيمية رحمه الله كفر معينين وغيره، فقد يعني جمعت في كتابي باب التكفير فصل في تكفير بعض المعينين. نعم نعم أحسن الله عليك شيخنا. شيخنا في سائل يسأل، قال لي قل له ما وجه جعل العلماء لهذه الصورة أنها ليس فيها شرك أكبر ولا أصغر، في قول القائل توكلت على الله وعليك. لا هذه تندرج تحت الأصغر، لا أعلم أحد من العلماء هذه توكلت على الله، هذا تندرج تحت الأصغر. أنا بالله ثم بك، توكلت على الله وعليك، تندرج. نعم نعم أحسن الله عليكم. انتهت الأسئلة. بارك الله فيك. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. درسنا على موعده غدا إن شاء الله، على موعده أظن 11. نعم 11. نعم نعم درسنا إن شاء الله على موعده غدا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. أكرمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.